الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعقب صلاة العصر من هذا اليوم المبارك، كان هذا هو آخر عهدنا بالتكبير بعد الصلاة، ولئن انتهى التكبير في هذا اليوم وهو اليوم الثالث من أيام التشريق وهي الأيام المعدودات التي أشار المولى إليها سبحانه في محكم التنزيل فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، في الجزء الثاني من سورة البقرة. اذكروا الله في أيام معدودات، فإن التكبير لن ينتهي من قلوب الموحدين. التكبير تعظيم الله، توحيده، إفراده بالعبودية، تبجيله، تعظيم شعائره. ثم اعلم أن أحب الكلم إلى الله بعد القرآن الباقيات الصالحات، وقد ذكرت في موضعين في القرآن. الأول وقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف. أما الموضع الثاني فهو في سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات فيها أقوال. قال المفسرون: الباقيات الصالحات هي كل عمل يبقى أثره وينتفع به العبد في الدار الآخرة، كل عمل صالح من الباقيات الصالحات. شريطة أن تخلص النية لله وأن تكون متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، شرطان لقبول العمل بعد الإيمان: واحد، إخلاص النية، اثنان، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تعبد الله كما عبده صلى الله عليه وسلم، لا من تلقاء نفسك، لا بمزاجك، لا بهواك، وإنما باتباع هديه وسنته صلى عليه وسلم تسليم. هذا قول. وقيل الباقيات الصالحات، وهذه بشارة أقولها وأهديها إلى آبائي الفضلاء من كبار السن الذين يعلمون الناس المواظبة على الصلوات الخمس في جماعة. تدخل بيت الله ولا تجد إلا كبار السن من الشيوخ الأفاضل، أما الشباب من أمثالنا فهم في معمعة الحياة، تاهوا في معمعة الحياة الدنيا. فإذا دخلت بيت الله ونظرت إلى الصف الأول عرفت أقواما هم من أصحاب الصف الأول، جاءوا وبكروا وصلوا وذكروا الله وقرأوا القرآن وسألوا الله من فضله، والدعاء مجاب بين الأذان والإقامة. أما نحن فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا هداية من عنده، هداية هداية. الباقيات الصالحات الصلوات الخمس في جماعة. إذا قدمت على الله وجدت تلك الصلوات في صحيفتك، في سجل حسناتك، فتندم أنك ضيعت صلاة يوما ما وتقول يا ليتني. ولذا فإن من أسماء يوم القيامة كما سماه الله التغابن. وهناك سورة في القرآن في الجزء 28 من جزء قد سمع, وهي سورة التغابن. التغابن, الكافر يندم أنه فرط وترك الإيمان, والمؤمن يندم أيضا يوم القيامة لأنه ما ازداد من الطاعة. الكل يبتلى في يوم التغابن. الباقيات الصالحات, وهذا هو القول الثالث من أقوال أهل العلم, هي أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, أحب الكلمات إلى الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى إجماع العلماء على أن أحب الكلم إلى الله عز وجل وأفضل الكلم بعد القرآن هي أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهل يعقل أن نضيع لحظة في غير ذكر الله؟ غرس الجنة, هذه جنة عرضها السماوات والأرض, غراسها ذكر الله. فذكر الله ما انتهى, والتكبير لم ولن ينتهي, لأن الله عز وجل قال وربك فكبر في صدر سورة المدثر. والمدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الملتف بثيابه, وكذا المزمل في سورة أخرى, المزمل والمدثر الذي التف بثوبه من شدة الخوف لما أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم. فخاطبه الله عز وجل وصار رسولا يوحى إليه بيا أيها المدثر, وقد نبئ قبل ذلك بقرأ. تأمل وذق تلك الكلمات العذبة. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ, صار نبيا يوحى إليه, وهذا يدل على فضل العلم والقراءة. فديننا هو دين العلم, ولا خير في أناس لا يوقرون العلماء, لا خير في أناس لا يحترمون العلماء ولا يضعون العلماء الربانيين الذين يحفظون الكتاب والسنة ويعملون بما علموا فوق الرؤوس, لا خير في هذه الأمة. أول كلمة اقرأ, نبئ بي اقرأ وأرسل بالمدثر, يا أيها المدثر قم. وهذه إشارة إلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يقوموا وأن يتحركوا لنصرة دين الله بالكلمة, بالموعظة, بالأخلاق الحسنة, بالعمل, بقراءة القرآن, بمدارسة القرآن, بتحفيظ القرآن, بتعليم القرآن. أرسل بالمدثر, ماذا قال الله عز وجل له؟ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم, قال وربك فكبر, يعني وربك فعظم. فهل التكبير في أيام التشريق وفقط؟ الله ثم بعد ذلك لا نذكر الله؟ أين الذكر؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا, وأنت في طريقك وأنت واقف وأنت جالس وأنت على جنبك وأنت في كل أحوالك أنت ذاكر لله, ما جزاؤك؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, ما جزاؤك؟ فاذكروني أذكركم. يذكرك الله عز وجل إذا ذكرته, إذا ذكرته. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا ذكره، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الغفلة. نسأله تعالى أن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته.